حديثه في القمة، لكن إذا روى عن غيره فيه شيء، لكن ما حدا قال إنه معروف بالضعف. هذا الحديث تبع الضحك مسلم روى عن ثابت، هو بيقول حماد معروف بالضعف، كذب دجل، كأنه بيريد يحطم السنة بمثل هذا التضليل. يكون مقصود الحديث ولا الراوي نفسه؟ كيف؟ يعني بقول بجوز خاطب يعني الحديث نفسه حديث. ذكرت لك يا الله يعني. والله أنا ما كنت يعني. هلا ذكرت لك يا كان زوج تكون. إيش أول إني لا أعلم آخر رجل يخرج من النار إلى آخره. أنا فكرت مناسبة شيء ثاني لا مستقل. لا. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فبيجي هو بقى بيطلق عبارة في حماد ما حدا قال من علماء الحديث، هو بيقول مشهور بالضعف كذاب، لكن في بعض الضعف إذا روى عن غير ثابت. هذا الحديث عن ثابت كله تضليل وتضليل، وله من هذا الشيء الكثير. شوف بناء على ما قلت عن فلان قال عنه حمار، وفلان قال عنه يهودي، وهذا كله بالنسبة لمن قال يهودي كريم. الشيخ ابن باز شو عامل له؟ قال شو بيقول عنه؟ لا يعرف التوحيد. خلص عدو للسنة، يخرب بيته. لك هو شاب لساته، شو معرفته بالعلم؟ نازل بأئمة السلف طخ، بيقول مثلا والله عمي هذه الكلمة اللي بقولها على ابن باز مطبوعة له.